الزعفران والمعصر والمزعفر، بعضهم قال هذا خاص بالمحرم نهي المزعفر، بعضهم قال عام. بارك وفق الله الجميع لطاعته ثبت في النفس.